إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها الزاد الذي لا يخيب حامله في الدنيا ولا في الآخرة. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن من أسماء الله تعالى الحسنى المتكرر في كتاب الله كثيرا، المقرون بالعزة أحيانا وبالعلم أحيانا، اسمه الحكيم. والحكيم مشتق من الحكم أو من الحكمة، والحكمة كما قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به عينا ووصفا. ولقد شاء الله تبارك وتعالى بحكمته أن يجعل الرسالة العظمى المتضمنة للدين الأكمل والهدي الأقوم في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كمله الله عز وجل خلقة وخلقا، وهيأه ليكون أهلا لتحمل هذه الرسالة العظمى. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد لا يختلف عاقلان إذا قلنا أن نجاح العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة مرهون بمدى اكتسابه للأخلاق الفاضلة وتحليه بها وتعامله مع الخلق على أساسها. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فليطلع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلوك الحميد والخلق الرفيع والأدب الجم، فذلك هو عباد الله سر نجاحه صلى الله عليه وسلم في دعوته وإقبال الناس عليه. ويكفيه شهادة، شهادة ربه جل وعلا، إذ قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وما عظمه العظيم فهو عظيم. وقد قالت زوجه وأعرف الناس به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما سألها سعد بن هشام فقال لها: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا عباد الله أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لأوامر القرآن وأخلاقه وأدابه ممتثلا متحليا، ولنواهيه وزواجره تاركا متخليا. هذا مع ما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق العظيمة والخلال الكريمة التي لم تجتمع في رجل قبله ولا بعده، فكان فيه عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم والحياء والكرم والسماحة والشجاعة والحلم والصبر والصفع والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يعده العاد ولا يحده الحاد. جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فهذه أخلاقه وهذه سيرته المملوءة بمثل هذه الأخلاق العالية التي تنبئ على أن الله عز وجل اصطفاه لهذا المنصب العظيم لكي يخرج أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على أساس من توحيد الله عز وجل وتوظيف هذه الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كما قال ابن القيم على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وفلاحها أن يأخذ من خلقه وهديه وسيرته ما يستعد له في هذه الدنيا وفي الآخرة. أو كما قال رحمه الله تعالى: أما حلمه وصبره صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس عند مقدرته وأصبرهم على مكرهته ممتثلا أمر الله عز وجل لما قال له في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا عبدا ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فينتقم لصاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ويكفيه من صبره وحلمه عليه الصلاة والسلام أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد غاض ذلك أصحابه فقالوا: يا رسول الله، ألا دعوت عليهم الله؟ فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فانظروا عباد الله إلى هذا الكلام العظيم لما فيه من جامع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق، إذ لم يقتصر عليه الصلاة والسلام عن السكوت عنهم بل عفى عنهم وأشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم وأظهر سبب شفقته ورحمته بهم بقوله: إنهم قومي. ثم اعتذر عنهم لجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. هذا عباد الله شيء من حلمه وصبره. وأما عن تواضعه مع علو منصبه ورفعة مرتبته فقد كان النبي الخاتم والإمام والرئيس والرسول، كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا وأبعد الناس عن الكبر والفخر والخيلاء. وحسبه أن الله عز وجل خيره بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون نبي عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبيد وكان يجلس إلى أصحابه فيختلط بهم حتى ينتهي بهم المجلس، وكان يقول لأصحابه: لا تطروني، أي لا تعظموني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعي إلى الإهالة وخبز الشعير يجيب، والإهالة هي الدهن التي صار ريحها كريهة بطول المكث. وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته في مهنة أهله، يفلي ثوبه ويرقع لباسه ويخصف نعله وينضح بعيره ويقم بيته، أي ينظفها، ويعقل البعير ويأكل مع الخادم عليه الصلاة والسلام. فهذا عباد الله نموذج من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يقال عن أمانته وعدله وصدقه وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس، وكان أعدل الناس، وكان أعف الناس، وكان أصدق اللهجة منذ أن كان عليه الصلاة والسلام. شهد له بذلك أعداؤه وخصومه ومبغضوه وشانئوه، حتى لقبوه في الجاهلية بالأمين لما جمع الله سبحانه وتعالى فيه من الأعمال الصالحة والخلال الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك أنه لما تنازعت قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه حين بنوا الكعبة بعد تهدمها، قيض الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ليكون الحكم بينهم، فبسط رداءه فحمل الحجر فوضعه فيه، ثم قال لأربعة من رؤساء قريش: ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فحملوه حتى إذا أدنوه إلى موضعه أخذه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فوضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل نبأ عظيم وشرف كريم. هذا عباد الله قبل أن يوحي الله عز وجل إليه ما أوحى، وقبل أن يكمله بالأخلاق الرضية والأداب الشرعية عليه الصلاة والسلام. وأما عن جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلوم من شيمه، فلقد تواتر عنه أنه كان أكرم الناس وأجود الناس على الإطلاق، ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قط ومنعه إلا أن يكون ممتنعا شرعا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في الإسلام إلا أعطاه. جاءه مرة رجل فأعطاه شاء كثيرا بين جبلين، فقال الرجل وكان كافرا لما ذهب إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وكان إذا اعترضه سائل وسأله شيئا ولم يكن عنده اقترض من أصحابه فأعطاه إياه ثم يقضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي من جوده عليه الصلاة والسلام وصف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال كما في البخاري وغيره: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقول زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها لما قالت فيه هذه الشهادة قبل أو عندما أوحي إليه، رجع عليه الصلاة والسلام من غار حراء يرجف فؤاده من هول ما رأى لما نزل عليه الوحي فقال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. والكل هو العيال وكل من كان ضعيفا، وتحمل الكل وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتكسب المعدوم الذي لا شيء له، وتعين على نوائب الدهر. هذا شيء قليل من كرمه وجوده صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أحق بوصف أحد الشعراء لبعض الأجواد، وذلك المدح لا يصلح في الحقيقة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال: تعودت كفه بسط اليد حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطحه أنامله. فلما رآه وقد جاءه متهللا: كأنك تعطيه ما أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والخلال الكريمة. جعلني الله وإياكم من المتبعين لهديه المقتدين بفعله صلى الله عليه وسلم، المتحلي بأخلاقه التي كان عليها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وأما شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم، فكان منها بالمكان الذي لا يجهل، وحظه منها الحظ الأوفى والأكمل والأفضل. فقد مارس عليه الصلاة والسلام الضراب، أي كان يبارز أقرانه، وكان قد وقف موقف الصعاب، لا يبالي عليه الصلاة والسلام بكثرة العدد، وما فر قط من أحد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا اشتد بنا البأس وحميت الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيتنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدو. لقد كانت الصحابة تقول: إن الشجاع منا من يقوم بجانبه يستتر به صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس لما سئل في غزوة حنين: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. قال أنس: ولقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أنس: فما رؤي أحد يومئذ أجرأ منه صلى الله عليه وسلم ولا أشد، حتى إنه نزل عن بغلته فرآه الناس متجها للعدو. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس إلى الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى مكان الصوت، فقال: لن تراعوا لن تراعوا. قال: فرأيناه بحرا، أو كأنه بحر لكثرة شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. وأما عن سمته وتؤادته وحيائه ومرأته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يبارزه في ذلك أحد عليه الصلاة والسلام. وفاؤه بالوعد وبالعهد لا ينكره إلا خسيس وغب. كان عليه الصلاة والسلام أحفظ الناس على عهد، وأوفاهم بميثاق ووعد، وأحسنهم جوارا، وأصدقهم قولا وأخبارا عليه الصلاة والسلام. كان يبرم العقود والعهود والمواثيق مع أعدائه فيفي لهم ويخبرهم بانقضائها قبل تمامها، ولم يكن يغدر قط. جاء في الصحيح أن هرقل ملك النصارى سأل قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالدين وهذا الوحي الذي لم يسمعوه من قبل قط، فقال لهم: هل يغدر؟ قالوا: لا. قال: كذلك الرسل لا تغدر، كذلك الرسل لا تغدر. وأما حياؤه صلى الله عليه وسلم ومروءته فهذا أكثر وأكبر من أن يحيط بخبره ذاكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيه من ذلك ما وصفه به أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، بل قال: أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وكان لا يحرج الناس، حتى إنه إذا رجع رأى في رجل اعوجاجا لم يقل: ما بال فلان يفعل كذا، وإنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، حتى لا يحرج الناس في نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كانت مجالسه عليه الصلاة والسلام، كانت مجالسه أوفر المجالس، لا تسمع فيها صخب الأصوات ولا اختلاط اللغات. وكان أصحابه يعظمونه، لا يقع في مجلسه شيء من انتهاك الحرمات، ينظرون إليه كأن على رؤوسهم الطير، احتراما له وهيبة له صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يستمعون وهو يتحدث إلى ما يعلمهم ويلقنهم من الوحي ومن أحكام الله عز وجل، فطارة يعلمهم أحكام الآخرة كأنهم ينظرون إليها، وأحيانا يلقنهم أحكام الشريعة لكي يعملوا بها عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان عليه الصلاة والسلام من الخوف والاجتهاد في الطاعة فهذا أمر لم يبلغه أحد من الخليقة عليه الصلاة والسلام، فقد كان يذكر الله ويعظمه ويمجده في كل أحيانه من غير تقصير ولا فتور، ولم تكن تشغله عبادة عن عبادة ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر، بل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان عمله صلى الله عليه وسلم دائما يراعي أنفاسه حتى لا يضيع شيء من عمره فيما كلفه الله عز وجل به خوفا من التقصير. وكان يقول لأصحابه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. فذكر خوفه أمر يطول، ولا ينكره عليم أو جهول إذا كان من أهل الإنصاف والعقول. وأما أخلاقه التي كان عليها من كلامه وبكائه وضحكه وسكوته فهذا شيء عظيم قد تطرق إليه الإمام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فقد بين ما كان عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الكريمة والخلال الفاضلة. فهذه عباد الله شيء يقدم لكم من سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى في هذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها. ونحن إذ سمعناها وعلمناها فينبغي على كل واحد منا أن يبذل ما في وسعه ليأخذ ولو شيئا قليلا من هذه الأخلاق، فيتحلى بها ويوظفها في تعامله مع الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. فإننا لن نسع الناس عباد الله بأقوالنا ولا بهيئاتنا ولا بكثرة كلامنا، وإنما نسعهم بأخلاقنا. والإنسان أحيانا في ذلك الموقف المثير المعجب في التصرف السليم في الخلق الحميد يستطيع أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. وقد صدق الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. كيف لا عباد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم حسن الخلق، والدين كله خلق، كما قال ابن القيم: فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة راحة، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.